الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم اغفر لشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال العلامة السعدي رحمه الله: ومن أعظم ما يتعين على أهل العلم الاتصاف بما يدعو إليه العلم من الأخلاق والأعمال والتعليم، فهم أحق الناس بالاتصاف بالأخلاق الجميلة والتخلي من كل خلق رذيل، وهم أولى الناس بالقيام بالواجبات الظاهرة والباطنة وترك المحرمات بما تميزوا به من العلم والمعارف التي لم تحصل لغيرهم، ولأنهم قدوة الناس في أمورهم، ولأنه يتطرق إليهم من الاعتراض والقوادح عندما يتركون ما يدعو إليه العلم أعظم مما يتطرق إلى غيرهم. بسم الله، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يبين الشيخ رحمه الله تعالى في هذه الجملة أهمية أن يتخلق طلاب العلم معلمين كانوا أم متعلمين بالأخلاق الفاضلة التي يدعو إليها العلم ويحثهم عليها وهي أخلاق الدعاة إلى الله على بصيرة. تلكم الأخلاق التي هي أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث وصفه الله بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم، وبقوله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، وبقوله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فطلاب العلم معلمين كانوا أو متعلمين المسؤولية عليهم عظيمة في أن يمثلوا هذا العلم الذي يدرسونه قولا وعملا واعتقادا، وأن يطبقوه ظاهرا وباطنا في كافة مجالات الحياة، كما يجب أن يمتثلوا ويقوموا بامتثال جميع الواجبات والفرائض والأركان، ويبتعدوا عن جميع المحرمات بل وعن المكروهات، ويفعلوا المستحبات، ويبتعدون عن خوارم المروءة وكل ما من شأنه أن يغض من مرتبتهم أو أن يجرئ العامة عليهم أو أن يزهد الناس في علمهم، لأن المتعلم أو المعلم والمتعلم إذا كانوا لا يوفرون هذا العلم الذي درسوه وتعلموه فكيف سيهتدي بهم الآخرون وهم لا يطبقون ما تعلموه وما درسوه وما تفقهوا فيه؟ كما يقال: إذا كان رب الدار بالدف ضاربا فشيمة أهل الدار كلهم الرقص. فلابد لطلاب العلم أن يكونوا عند حسن الظن، وأن يكونوا قدوة في الخير، وأن يكونوا دعاة بأخلاقهم وتصرفاتهم قبل أن يكونوا دعاة بأقوالهم وكلماتهم. فإنهم إذا لم يمثلوا هذا العلم الذي طلبوه فإن دعوتهم لن تنجح ولن يكتب لها النجاح. نعم. قال رحمه الله: وأيضا فكان السلف يستعينون بالعمل على العلم، فإن عمل به استقر ودام ونمى وكثرت بركته، وإن ترك العمل به ذهب أو عدمت بركته. فروح العلم وحياته وقوامه إنما هو بالقيام به عملا وتخلقا وتعليما ونصحا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هنا يبين أمرا مهما، ألا وهو ثمرة العلم. ثمرة العلم هو العمل، وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن. ولذلك قل أن يذكر الإيمان إلا ويقرن معه العمل، كما بينا في مناسبات كثيرة من أن العمل هو ثمرة الإيمان. فعلم بلا عمل كشجرة بلا ثمر وكجسم بلا روح. العمل هو الغرض الذي من أجله نطلب العلم، وهو الهدف الذي من أجله يتعلم الناس. ولولا العمل لما كانت ثمة حاجة إلى العلم. ولذلك يبين الله عز وجل كثيرا ما يذكر الأعمال الصالحة بعد ذكر الإيمان المبني على العلم، كما قال الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في ضوء هذه السورة المباركة التي قال فيها الإمام الشافعي: لو ما أنزل الله على خلقه حجة إلا هذه السورة لكفتهم. يقول الشيخ: اعلم رحمك الله تعالى أنه يجب على كل مسلم معرفة أو تعلم أربع مسائل: الأول العلم، والثاني العمل به، والثالث الدعوة إليه، والرابعة مسألة الرابعة الصبر على الأذى فيه. ثم استدل على ذلك بهذه السورة الكريمة. وذكر ما بوب به البخاري: باب العلم قبل القول والعمل. فالعمل هو ثمرة العلم، وإذا لم تتحقق الثمرة فإنه لا قيمة لهذا العلم، بل هو وبال على صاحبه وحجة عليه. يقول الله سبحانه وتعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ولعله مر بنا كثيرا حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالرجل يوم القيامة فتندلق أقطاب بطنه، يعني أمعاءه، يعني أمعاءه، فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى، فيقال له: يا فلان، وهذا في النار، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهون عن المنكر وتنهانا عن المنكر؟ قال: كنت آمركم بالمعروف ولا آتي، وكنت آمركم بالمعروف ولا آتي، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. وثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أول ما تسعر النار بثلاث: يؤتى بالعالم الذي يقرئ الناس فيقرر بنعمة الله فيعرفها، ثم يقال: ماذا عملت بها؟ قال: قرأت كتابك وأقرأته الناس. فيقال: إنما قرأت ليقال إنك قارئ وقد قيل. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في النار. ثم يؤتى بالمجاهد الذي قتل فيما يبدو للناس في سبيل الله فيعرف نعمة الله فيعرفها، ثم يقال له: ماذا عملت بها؟ فيقول: يا ربي، قاتلت في سبيلك حتى قتلت. فيقال: إنما قاتلت ليقال إنك جريء وقد قيل. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في النار. ثم يؤتى بصاحب المال الذي أنفق وأنفق الكثير رياء ويعرف نعمة الله فيعرفها، ثم يقال له: ماذا عملت بها؟ فيقول: قرأت كتابك. فيقول: ما تركت من وجه من وجوه الإنفاق إلا وأنفقت فيه، فيقال إنما أنفقت ليقال إنك جواد وقد قيل، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في النار والعياذ بالله. فالعمل هو ثمرة العلم، ولا قيمة لعلم لا يتوجه صاحبه بالتطبيق العملي الذي أمره الله تبارك وتعالى به. نعم. قال رحمه الله: وينبغي سلوك الطريق النافع عند البحث تعلما وتعليما، إذا شرع المعلم في مسألة وضحها وأوصلها إلى أفهام المتعلمين بكل ما يقدر عليه من التعبير وضرب الأمثال والتصوير والتحرير، ثم لا ينتقل منها إلى غيرها قبل تحققها وتفهيمها للمتعلمين، ولا يدع المتعلمين يخرجون من الموضوع الذي لم يتم تقريره إلى موضوع آخر حتى يحكموه ويفهموه، فإن الخروج من الموضوع إلى غيره قبل الانتهاء منه يشوش الذهن ويحرم الفائدة ويخلط المسائل بعضها ببعض. هذه المسألة مسألة الحشو الأذهان، حشو أذهان الطلاب بالعلوم التي لا يستوعبونها دون ترتيب أو تنظيم أو مراعاة لقدراتهم ولما تستوعبه أذهانهم، فإن الذي ينبغي على المعلم ألا يتجاوز مسألة حتى يتأكد من أن طلابه وتلاميذه قد هضموها تماما قبل أن ينتقل إلى مسألة أخرى، وذلك بالتكرار وضرب الأمثال وذكر الأدلة وإقامة البراهين على ما يريد توضيحه للناس. فإذا ما عقلوا وفهموا الذي يحتاج إلى حفظ يحفظ، والذي يحتاج إلى فهم يفهم، إذا اطمأن على سيري أو على يعني وضعي تلاميذه فلا بأس أن ينتقل إلى أمر آخر. أما أن أخلط المسائل بعضها ببعض ويتسرع في حشو الأذهان دون التركيز على فهم الطلاب، فهذا ولا شك أنه ضياع، ومن أعظم ما يحرم الناس من الفائدة. ليست قضية اختبار وامتحان يحدد لهم في وقت معين فيختبرون به والله أعلم بحالهم، بل لا بد من مراعاة فهمهم لهذه المسائل. إن كانت متون تحتاج إلى شرح يشرحها ويكرر الشرح، ففي باب في اللغة مثلا أو في النحو أو لا يتجاوز مسألة حتى يبين للناس أهمية فهم هذه المسألة في اللغة العربية حتى يستطيع أن يطبقها غدا مع مثيلاتها فيما يريد أن يقرره من دروس. نعم. قال: وينبغي تعاهد محفوظات المتعلمين ومعلوماتهم بالإعادة والامتحان والحث على المذاكرة والمراجعة وتكرار الدرس، فإن التعلم بمنزلة الغرس للأشجار، والدرس والمذاكرة والإعادة بمنزلة السقي لها وإزالة الأشياء المضرة لتنمو وتزداد على الدوام. هنا يؤكد ما تقدم من كونه لا يتجاوز مسألة من مسائل العلم حتى يتأكد من أن طلابه قد استوعبوها وفهموها، وعلى المتعلم ألا يسكت عن شيء لم يفهمه، بل عليه أن يسأل معلمه عن فهم ما لا يعني ما لم يستطع فهمه أو ما لم يستوعبه، ولو كرر عليه مرة أو مرتين، فيكرر عليهم ويضرب لهم الأمثال ويضرب لهم الأدلة. في إن كان أمرا يتطلب الحفظ فإنه يكرره أكثر من مرة ويجعلهم يكررونه ويسمعونه، وإن كان الأمر يتطلب الفهم يختبر فهمهم في ذلك أيضا، ويهيئهم لهذا العلم العظيم الذي يحتاج إلى صبر وطول زمان وطول وقت وفهم، لا سيما الذين يركزون على كتب دراسة كتب السلف. نعم. قال رحمه الله: وكما أن على المتعلم توقير معلمه والأدب معه، فكذلك أقرانه في التعلم معه عليه توقيرهم واحترامهم. فالصحبة في طلب العلم تجمع. قال: وكما أن على المتعلم توقير معلمه والأدب معه، فكذلك أقرانه في التعلم معه عليه توقيرهم واحترامهم. فالصحبة في طلب العلم تجمع حقوقا كثيرة، لأن لهم حق الأخوة والصحبة وحق الاحترام لما قاموا به من الاشتغال بما ينفعهم وينفع الناس، وهو الانتماء إلى معلمهم وأنهم بمنزلة أولاده، وحق لنفع بعضهم بعضا. وحق لعلها الشيخ النص معطوف على ما قبلها، لعلها بالنص وحق لنفع بعضهم بعضا، منزلة أولاده أو وحق ذلك وحق لنفعه، ربما إن شاء الله. عموما تحتاج إلى الكلمة إلى هنا يوضح أهمية توقير المعلم من قبل تلاميذه، وكذلك يعني احترام المعلم لتلاميذه والعناية بهم ومراعاة قدراتهم ومخاطبتهم بقدر ما يفهمون، وإيصال المعلومات لهم بطرق واعية تجعلهم يستوعبون ولا ينسون، ومراعاة مستوياتهم بأن يحدثهم بما يفهمون قبل أن ينتقل من المسألة إلى مسألة أخرى كما تقدم. يقول علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ فينبغي له أن المتعلم أن يوقر معلمه وأن يحترمه وأن يعنى باحترامه كل العناية، كما يجب على المعلم أيضا أن يوقر طلابه ويحترمهم ويعني يشعرهم بمحبته لهم وأخوته لهم. لا يكون الأمر كما يعني يقول أهل الطرق الغالية أنهم يتعلقون به تعلق الميت بين يدي المغسل، أو أنهم يتبركون به، أو يعني يتعلقون ببعض مخلفاته وآثاره. لا، ليس هذا هو المراد كما يزعمه بعض أصحاب الطرق، وإنما المراد هو الاحترام المتبادل بين المعلم والمتعلم. ليس منا من لم يوقر ماذا؟ كبيرنا، ومن لم يرحم إيش؟ صغيرنا. هذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينبغي أن نهتدي به وأن نهتم بغرسه في نفوس الأولاد منذ نعومة أظفارهم، فيتربون على الأدب قبل أن يتربون على مسائل العلم الكبيرة التي تحشى بها أذهانهم. إنما أهم شيء أن يتربوا على الآداب السامية والأخلاق الفاضلة والمعاملة الحسنة، ولا يكونوا يعني مستقبلا حجر عثرة في عدم تقبل العلوم النافعة بسبب يعني عدم الاحترام وعدم التوقير وعدم الاستفادة من الأخلاق التي يدعو إليها ديننا الحنيف. نعم. الكلام كان في أقران في التعلم. نعم، كان في الأقران في التعلم. كذلك يعني ينظر الطلاب طلاب العلم إلى إخوانهم وأقرانهم ومرافقيهم الذين يطلبون العلم معهم، فيحترم بعضهم بعضا ويوقر بعضهم بعضا ويفيد بعضهم من خبرات البعض الآخر، وكل منهم يعني يحاول أن يستفيد من أخيه، وربما استفاد الطلاب من بعضهم أحيانا أكثر من استفادتهم من بعض المعلمين إذا كانوا ممن يسدي النصح، ممن يسدي النصح للناس، يعني يوجهونهم التوجيه الصحيح ويلقون عليهم العلم النافع المستمد من الكتاب والسنة، وأيضا هم يجلسون فيما بينهم ويتذاكرون، فربما توصلوا إلى أمر لم يحصلوه مع المعلم. المعلم عنده كثر، وربما لا أحيانا لا يتمكن من إيصال كل شيء إلى تلاميذه، لكن إذا كان الكل منهم يكره الآخر أو يتبرم من الآخر أو ليس بينهم انسجام أو لا يتعاملون مع بعضهم بالأخلاق الفاضلة، فما فائدة هذا العلم الذي درسوه وتعلموه إذا لم ينعكس عليهم قولا وعملا واعتقادا، سواء فيما بينهم أو فيما بينهم وبين الناس أو فيما بينهم وبين معلميهم. نعم. قال رحمه الله: ولهذا ينبغي ألا يدع ممكنا يقدر عليه من نفع من يقدر على نفعه منهم من تعليمه ما يجهل، والبحث معه للتعاون على الخير وإرشاده لما فيه نفعه. وينبغي أن يكون اجتماعهم في كل وقت غنيمة يتعلم فيه القاصر ممن هو أعلى منه، ويعلم العارف غير العارف، ويتطارحون المسائل النافعة، وليجعلوا همهم مقصورا على ما هم بصدده، وليحذروا من الاشتغال بالناس والتفتيش عن أحوالهم والعيب لهم، فإنه إثم حاضر. كأن المصنف رحمه الله تعالى يعني يعايش هذه الأيام وما يجري بين بعض طلاب العلم من تهاجر وتقاطع وتدابر ومهاترات لا أول لها ولا آخر، لا سيما مع وجود هذه الأجهزة الذكية اللي يسمونها الذكية، وقد تكون ذكية وليست بماذا بزكية، فهذا الأمر في غاية الخطورة. إن من أعظم ما ينبغي أن يتصف به طلاب العلم هو أن يتحابوا فيما بينهم وأن يعني يتكاتفوا، والله سبحانه وتعالى وصف المؤمنين بأنهم أولياء بعض، المؤمنون يسدد بعضهم بعضا ويفيد بعضهم من بعض، لا سيما طلاب العلم. وقد وصف الله النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين بقوله: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. ويقول مثل المسلمين في تعاطفهم وتكاتفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هذا إذا كان أمرا متعينا بين جميع المسلمين، فما بالكم بطلاب العلم الذين تربطهم رابطة عظيمة وهو العلم الشرعي الذي اشتركوا في طلبه على أيدي معلم معين أو معلمين، فلا بد أن ينعكس ذلك إيجابا على سلوكهم وأخلاقهم وتعاملهم فيما بينهم، وعدم التفتيش عن عيوب الآخرين. البعض لا يخلو من حسد، لا سيما حسد الأقران، فربما كان مثار بعض المشاكل بسبب هذا الحسد. كيف فلان يتقدم علي، وكيف فلان يعني يميزه الأستاذ أو ينظر إليه أكثر مني لأنه أكثر مني علما، ولأنه وعثرت على قصة طريفة في هذا الباب. يذكر أن يعني معلما له مجموعة تلاميذ، إلا أن أحدهم كان متميزا في علمه وتحصيله وذكائه ونفعه للناس وما إلى ذلك، فكأنهم جاءتهم غيرة من هذا الطالب، كيف أن الأستاذ يعني يبجله أو يهتم به أكثر من غيره، أو أنه يرى أنه أكفأ منهم علميا، وهو فعلا أكفأ منهم علميا. فلما شعر المعلم بهذا الأمر أراد أن يضع لهم اختبارا وامتحانا ليبين لهم أنه ما فضل هذا الولد عبثا، لكن فضله لما عنده من فهم ولما عنده من خير ومن حب للخير ومن نشر للخير ومن عبادة ومن زهد ومن ورع ومن تقى وما إلى ذلك. فجاء بمجموعة طيور على عدد هؤلاء التلاميذ، أحضر لهم طيورا، فقال في هذه الليلة كل واحد يذبح طيره في مكان لا يراه فيه أحد، يعني عليه أن يبحث عن مكان ما لا يطلع عليه فيه أحد. فذهبوا، والذي ذهب تحت شجرة في الظلام، والذي أغلق على نفسه الغرفة، والذي ذهب تحت الصخور وفي الكهوف وما إلى ذلك، المهم كلهم ذهبوا وذبحوا طيورهم إلا هذا الشاب الذي كان يكبره وهم يغارون منه. فجاءوا كلهم قد ذبحوا طيورهم إلا هذا الطالب لم جاء بطائره حيا. فقال له ما شأنك؟ كل الناس يعني ذبحوا طيورهم وبحثوا عن أماكن لا يطلع عليهم فيها أحد، ما بالك أنت جئت بطائرك حيا؟ قال والله يا شيخ ما تركت لون من أنواع التفكير والبحث والتدقيق إلا وبحثته كي أذبحه في مكان لا يطلع علي فيه أحد، فوجدت أن الله عز وجل مطلع علي في كل حركاتي وسكناتي، مهما اختفيت عن الناس فإنها لا تخفى عن من؟ عن الله تبارك وتعالى. هذه القصة فيها عبرة يعني لأهمية يعني احترام الطلبة بعضهم بعضا، ولا يحسدون أخاهم الذي فاقهم أو تميز عليهم أو نال يعني مكرمة أكثر منهم بسبب يعني جده واجتهاده، إنما يجب أن ينافسوه، ينبغي عليهم أن ينافسوه في هذه الخصلة مع محبة الخير له. ولذلك الفرق بين الغبطة والحسد أن الغبطة أنك تتمنى أن تكون مثله مع بقاء النعمة عليه وعدم زوالها، هذه تسمى ماذا؟ تسمى غبطة. وأما الحسد فهو تمني زوال النعمة عن الغير، ولذلك أمرنا الله أن نستعيذ من شره، قوله تعالى ومن شر حاسد إذا حسد، فإنه لا بد أن تسود الألفة والمحبة بين الأقران وبين الطلاب وبين طلاب العلم، يسدد بعضهم بعضا ويكمل بعضهم بعضا وينصح بعضهم بعضا ويوجه بعضهم بعضا ويفيد بعضهم من علم بعض، ولا يكون هم الواحد منهم التفتيش عن معايب أخيه لينشرها على الملأ من باب ما يأكل في قلبه من الحسد الذي حوله إلى هذه الحالة. فلا بد أن يعني نتنبه لأهمية الانسجام والوئام بين طلاب العلم، فمتى وجد الوئام والاتفاق ومحبة الخير بينهم والتنافس البريء في تحصيل العلم النافع والعمل الصالح، فإن هذا المجتمع سيسوده الخير ويسوده الأمن والطمأنينة، وتنجح هذه المسيرة العلمية المبنية على هذا الأساس المتين. أما أن يشتغل بعضنا بعيوب بعض ونتتبع عورات بعضنا بعضا، فإن من تتبع عورات المسلمين تتبع الله عورته يعني كشفه في عقر داره، فانتبه لهذا يا عبد، بل عليك أن تسد الخلل، إذا رأيت خللا فسده بينك وبين إخوانك، فيعني بدلا من أن تشنع أو تستغل الفرصة أو تفرح إذا أصاب أخاك مكروه أو أنه يعني ابتعد عنك وترك العلم، لا تفرح لذلك، بل انصحه ووجهه وأفهمه وحاول أن تتلطف معه حتى يكون في مصاف العلماء الجادين المتميزين. نعم. قال رحمه الله: والمعصية من أهل العلم أعظم من غيرهم، لأن الحجة عليهم أقوم، ولأن غيرهم يقتدي بهم، ومن كان طبعه الشر من غيرهم جعلهم حجة له، ولأن الاشتغال بالناس يضيع المصالح النافعة والوقت النفيس ويذهب بهجة العلم ونوره. هنا من أهم ما ينبغي، بل ما يجب أن يتحلى به طالب العلم، هو البعد عن المعاصي والبعد عن البدع والخرافات والبعد عن سفاسف الأمور ورذائل الأخلاق، إذا أراد أن يكون طالب علم بحق، فإن المعاصي تذهب رونق العلم، وبقدر ما يصدر من العبد من معاصي بقدر ما تسقط هيبته، وبقدر ما يضعف شأنه. المعاصي تميت القلوب وتجعل صاحبها ضيق العطن، تجده يعني يريد أن يتضارب مع نفسه لأنه لم يمنعه علمه ولا صلاته ولا صومه من ارتكاب المنكرات والتقصير في جنب الله سبحانه وتعالى، ويتساءل شيئا فشيئا حتى يستمرئ المعاصي فتكون ديدنا له. على سبيل المثال، بعض طلاب العلم تجده في أيام الطلب يعني ملتزما محافظا متمسكا بآداب الإسلام، فإذا يعني كبر والمفترض أنه ازداد علما وازداد وقارا، تجده مع الكبر ومع يعني قلة الإحساس وكثرة الإمساس يضعف، والعياذ بالله، يضعف عن العلم، بل بسبب المعاصي يضعف عن العلم. ذلك البعض يبدأ بأخذ لحيته شيئا فشيئا حتى يقضي عليها في نهاية الأمر، ما أدري هو مجبر من أم العيال ولا من، وإلا يعني لا أدري عن الهدف من ذلك، ويريد أن يكون وجهه أملس مثل وجه امرأتي، لن يكون كذلك، مستحيل، يغير عليها في الصباح فتعاجله في المساء، ويغير عليها في المساء فتعاجله بماذا؟ في الصباح. لنا أستاذ رحمه الله اسمه عبد الرؤوف اللبدي، أستاذ النحو عندنا في الجامعة الإسلامية قبل أكثر من 45 سنة، درسنا في الكلية، وطريقته في التدريس طريقة مهذبة عظيمة ترسخ النحو في الذهن بدون معلم أو بدون مذاكرة، يعني تجعل يعني الذي لا يفهم تجعله يفهم طريقته رحمه الله. له كتاب سلسلة مقالات بعنوان رسائل لم يحملها ماذا؟ البريد، رسائل لم يحملها البريد. أذكر رحمه الله أنه إحدى الرسائل كان يوجهها إلى لحيته يخاطبها، بعد أن بين أنها شعيرة من شعائر الدين، هو يتحاور معها تخاطبه ويخاطبه، تناشده أن لا يعتدي عليها وأن لا يأتيها من أطرافها وأن لا يأخذ منها شيئا، وما زالت تناشده حتى قبل ويعني استطاعت أن تقنعه بأن لا يغير عليها. يقول: إنهم يا لحيتي يغيرون عليك في الصباح بشتى أنواع أسلحتهم، يعني الأمواس وما أدراك ما الأمواس والكريمات وما، فيغيرون عليكم بشتى عليك بشتى أنواع الأسلحة في الصباح، فتعاجلينهم متى؟ في المساء. ما يأتي المساء إلا وقد خرجت مثل شوك السعدان، مثل شوك القنفذ. ثم يغيرون عليك في المساء، فإذا بك تعاجلينهم في الصباح. وبعد حوار طويل قال: وأخيرا فلتبقى يا لحيتي أستبقيك ذخرا لي يوم لقاء ربي سبحانه وتعالى مشاهدا لي. الشاهد يعني أن المعاصي أمرها خطير على طلاب العلم، والحقيقة من العيب أن يخالف طالب العلم علمه الذي درسه والذي تعلمه والذي تفقه فيه، فإنه مسؤول أكثر من غيره في هذه المسألة. فلم تعد عن المعاصي لا سيما نحن طلاب العلم، فإنها أخطر ما تكون على الناشئة. ولعله مر بنا يوما من الأيام قول الشافعي رحمه الله تعالى: شكوت إلى وكيع سوء حفظي، وكيع شيخ الشافعي، فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يؤتى لعاصي. نعم. قال رحمه الله: واعلم أن القناعة باليسير من الرزق والاقتصاد في أمر المعيشة مطلوب من كل أحد، لا سيما المشتغلون بالعلم، فإنه كالمتعين عليهم، لأن العلم وظيفة العمر كله. أو واعلم أن القناعة باليسير من الرزق والاقتصاد في أمر المعيشة مطلوب من كل أحد، لا سيما المشتغلون بالعلم. لا سيما مشتغلون بالعلم، صحيح الكلام هذا؟ المشتغلون، أنا عندي المشتغلون مطبعية. لا سيما المشتغلين بالعلم، أصلحوها، مطبعية قطعا، ما أظنها من الشيخ. لا سيما المشتغلين بالعلم. نعم. أحسن الله عليكم. لا سيما المشتغلين بالعلم، فإنه كالمتعين عليهم، لأن العلم وظيفة العمر كله أو معظمه، فمتى زاحمته الأشغال الدنيوية والضرورات حصل النقص بسبب ذلك. والاقتصاد والقناعة من أكبر العوامل لخصر الأشغال الدنيوية وإقبال المتعلم على ما هو بصدده. هنا يبين أهمية أن يزهد طالب العلم في الدنيا ومفاتنها الزائلة، وأن يكون قدوة في التقلل من التعلق بالدنيا، لأن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله ومن والاه، أو ماذا؟ أو عالما أو متعلما. فالعالم والمتعلم لا يهتم بأمور الدنيا بحيث تطغى على وظيفته العظيمة، ألا وهي طلب العلم. فالذي يؤثر دنياه على آخرته لا يمكن أن يتحقق له العلم الشرعي، وإنما عليه أن يستعين بها على طاعة الله، وأن تكون مطية له إلى الآخرة، وألا تكون مصدر فتنة له، فإن الدنيا فتنة، بل من أعظم الفتن التي تصرف الناس عن العلم. وكم من طالب علم عرفناه منذ الصغر فإذا به يعني تطوى عليه الدنيا فينسى حتى العقيدة التي درسها. ولقد حضرت لشخص أعرفه وكان متمكنا في العقيدة تمكنا قويا، لكنه انصرف لأمر ما لجمع الأموال حتى نسي أصول العلم مثل العقيدة. وكنا في مجلس في من المجالس وكان هو يريد أن يعلق على أحاديث أو على حديث قرئ، وكنت أعاده يفهم هذا الحديث لأنه متعلق بالعقيدة، فقرأ كلام النووي رحمه الله في تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم في إن الله لا يمل حتى تملوا، وقرأ كلام النووي أي لا يقطع ثوابهم حتى تتركوا ماذا؟ العمل. هذا تأويل ولا كلام صحيح؟ تأويل خطير، لا يجوز. فقال هذا الرجل وأنا كنت أعهده يفهم هذه المسألة، لكنه أعرض سنين الكلام ذا بعد 20 سنة من اشتغاله بالدنيا وبعده عن العلم والتعلم والفقه في دين الله سبحانه وتعالى. قال ولقد صدق النووي فإن الله لا يمل حتى تملوا، أي لا يقطع ثوابه عنكم حتى تقطعوا أعمالكم. وكان حاضر شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد البدر حفظه الله في المجلس، فقال لا لا لا يا فلان، لا هذا تأويل، هذا تأويل، هذا خطير. ثم بين منهج السلف في الصفات المتقابلة أو الصفات المقيدة بسياق معين، وأن على طالب العلم أن يبقيها في السياق الذي قيدت فيه وأن لا يحملها ما لا يحتمل. فلا يقال إن من أسماء الله المال أو أنه يعني يمل باستمرار ويردد مثل هذا، وإنما يؤتى بالسياق الذي جاءت فيه مثل هذه الجملة، مثل قول الله تعالى إن الله، مثل قول الله تعالى إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، قوله تعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فانظر كيف هذا كان يدرس التوحيد وكان يعلم التوحيد، كان يعلم العقيدة، لكنه عندما اشتغل بالدنيا صرفته حتى صار يجهل بعض أما الأشياء التي كان يقررها فوقع في هذا. الشاهد من هذا يا إخوتا أن طالب العلم يعني إذا أعرض عن العلم واشتغل بالدنيا فإنه يضيع. أنا لا أقول يترك الإنسان دنياه، فهذا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه اشتغل بالتجارة حتى إنه يحكى عنه أنه يقول لو قلبت حجرا أو قلبت كذا لا ربحت فيه، لو اشتريت حجرا أو لو اشتريت كذا وكذا لا ربحت فيه، وقد بارك الله له في ماله، حيث أنه من يعني ينفق في سبيل الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنتنبه إلى عدم الاشتغال في الدنيا ومفاتنها، لا سيما طلاب العلم التي تصرفهم عن الله وتقسي قلوبهم وتجعله لا فرق بينهم وبين العوام، يتحولون من طلاب علم إلى عوام إذا اشتغلوا بالدنيا ومفاتنها. إنما الحياة الدنيا، واعلموا اعلموا أنما الحياة الدنيا زينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا ماذا؟ إلا متاع الغرور، إلا متاع الغرور. في الآية الأخرى فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. نعم. قال رحمه الله ومن آداب العالم والمتعلم النصح وبث العلوم النافعة بحسب الإمكان، حتى لو تعلم الإنسان مسألة وبثها كان ذلك من بركة العلم، ولأن ثمرات العلم أن يأخذه الناس عنك، فمن شح بعلمه مات علمه بموته وربما نسيه وهو حي، كما أن من بث علمه كان له حياة ثانية وحفظا لما علمه وجازاه الله بحسب عمله. هنا يقول إن الواجب من الواجبات على طلاب العلم أن ينصح لكل مسلم وأن يبذل العلم الذي تعلمه وأن يعلمه للناس. لذلك ذكروا المسألة الثالثة الدعوة إليه ما تقدم الذي تقدم لنا اليوم في سورة العصر، العلم ثم العمل ثم الدعوة إليه ثم الصبر على الأذى فيه. والله تبارك وتعالى يقول ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وكما قال تبارك وتعالى أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتده. فعلى طالب العلم أن يبذل قصارى جهده في تعليم الناس الخير حتى يضاعف له الأجر، من دعا إلى هدى فله مثل أجر من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. فعلينا أن على طلاب العلم أن يعنوا بذلك وأن يبتعدوا عن كل ما من شأنه أن يضعف هذا العلم الذي تعلموه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو آية، ويقول نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع. والمهم أن تبلغ عن الله ما تعرف، فإذا أظمت مسألة أو فهمتها من جميع جوانبها فبلغها للناس، بلغها للناس. قد يقول قائل، يقول البعض من الناس إنه لا يجوز أن تبلغ مسألة مهما صغرت حتى تحصل على تزكيات من بعض المشايخ حتى تجاز، وهذا كلام غير صحيح، هذا كلام غير صحيح. من الناس من يزكيه علمه، من الناس من يزكيه خبرته واطلاعه وارتباطه بالعلماء الربانيين، من الناس من يكون هو بارعا بفضل الله عز وجل وورعا ومجتهدا فيما يقربه إلى الله. فيعني لا، هذا لا يشترط. إذا عرفت المسألة المعينة فلتبلغها للناس بشرط أن لا تتطفل على العلم، وأن لا تهرف بما لا تعرف، وأن لا تتكلم بغير علم، وأن تقول فيما لا تعرف لا أدري أو الله أعلم. هذا هو الواجب. لكن أن تجمد وتنام وأنت تعرف مسائل وترى المنكرات أمامك ولا تتكلم أمامك ولا تتكلم، نعم تكلم بقدر ما تستطيع. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه وذلك أضعف الإيمان. فإذا يعني المهم أنك لا تقف هكذا جالسا لا تبذل العلم الذي تعلمته. أو يقول بعض الناس أنا ما الذي يعنيني، يكفوني الناس. صحيح أن الدعوة إلى الله فرض كفاية، إذا قام بها من يكفي سقط عن الباقين، لكن قد تكون فرض عين أحيانا إذا أهمل الناس جميعا هذا الباب، فإنهم إن تركوه جميعا أثموا جميعا، إذا تركوه جميعا أثموا جميعا. فعلى طلاب العلم أن يبذلوا علمه للناس، وابدأ بنفسك ثم من تعول بأهلك بأمك بزوجتك بإخوانك بأخواتك. فلا بد أن تبدأ وتوجه هذا التوجيه السليم وتبين للناس ما تعلمت بقدر ما تستطيع. تعلمهم سورة الفاتحة مثلا، تعلمهم سنة مهجورة قد تركوها، فأنت لك مثل أجورهم من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. ومن لم ينصح ومن لم يوجه إلى يعني إذا لم تنصح للناس وتبذل العلم هذه خيانة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كتم علما ماذا؟ ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. فاحذروا من مثل هذا الوعيد. لكن كما قلت لا بد أن تكون متقنا لما تبلغه للناس، لا بد أن تكون متقنا لما تريد أن تبلغه للناس. نعم. قال رحمه الله: ومن أهم ما يتعين السعي في جمع كلمتهم وتأليف القلوب على ذلك، وحسم أسباب الشر والعداوة والبغضاء بينهم، ويجعل هذا الأمر نصب أعينهم وغاية يسعون إليها بكل طريق، لأن المطلوب واحد والقصد واحد والمصلحة مشتركة، فيحققون هذا الأمر بمحبة كل من كان من أهل العلم ومن له قدم فيه أو اشتغال أو نفع. يوضح في هذا المقطع أهمية التلاحم والتعاون والتكاتف بين طلاب العلم لنشر ما تعلموه، وذلك بالاعتصام بالكتاب والسنة والسير على منهج سلف الأمة ومحاولة جمع الكلمة على ذلك. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. فلا بد من هذا، لا بد من الاعتصام بالكتاب والسنة والاجتماع وجمع الكلمة على ذلك، لا بد من جمع الكلمة على هذا المنهج الحق. يحث بعضهم بعضا على سلوك هذا الصراط المستقيم، على سلوك الاعتصام بالكتاب والسنة، على الجماعة: عليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة. وكذلك المؤمنون تتكافؤ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم، فهم على قلب رجل واحد، فمتى اتحدوا وتآلفوا فيما بينهم كانوا بذلك أخوياء بالله عز وجل. فإذا تفرقوا ولم تتحد كلمتهم ضعف شأنهم، ضعف شأنهم. يقال إن الرشيد الخليفة المعروف رحمه الله هارون الرشيد جمع أولاده وكان معه حزمة من الأراك، من عود الأراك، فقال: من يستطيع أن يفتها دفعة واحدة؟ من يستطيع أن يعني يكسر هذه الأعواد وهي مجتمعة؟ فحاولوا جميعا فلم يتمكنوا، ثم أخذها عودا عودا فكسرها، تأبى الرماح إذا اجتمعنا تكسرا، فإذا افترقنا تكسرت إيش؟ أحادا. فلا بد أن نسلك هذا المسلك، وأن تتحد كلمتنا وأن تجتمع كلمتنا على الحق، وأن لا يحاول وأن نحاول ألا تخترق صفوفنا، ألا تخترق صفوفنا من قبل أعداء السنة، حتى نحقق بذلك هذا الأمر الذي اجتمعنا من أجله. تفضل. قال رحمه الله: ولا يدعون الأغراض الفاسدة تملكهم وتمنعهم من هذا المطلوب الجليل، فيحب بعضهم بعضا ويضب بعضهم عن بعض، ويبذلون النصيحة لمن رأوه منحرفا عن الآخر، ويبرهنون على أن الأمور الجزئية التي تدعو إلى ضد المحبة والائتلاف لا تقدم على الأصول الكلية التي فيها جمع الكلمة. هنا يؤكد ما تقدم من أهمية جمع كلمة طلاب العلم على المنهج الذي درسوه، منهج الكتاب والسنة الذي تعلموه من العلماء وفقهوه من العلماء، وأن يتآلفوا على ذلك وأن لا يتفرقوا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن يبتعدوا عن الأسباب التي تسبب ماذا؟ الفرقة، ويعني معلوم أن الفرقة أن الاجتماع من سمات من؟ من سمات المؤمنين، والفرقة من سمات المبتدعة، الاجتماع والجماعة من سمات أهل السنة، والفرقة من علامات أهل البدعة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عند قول الله عز وجل وفي كتاب الاستقامة: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. قال: تسود وجوه أهل البدعة وتبيض وجوه أهل السنة. ثم قال في كتاب الاستقامة: الجماعة السنة مقرونة بالجماعة، والبدعة مقرونة بماذا؟ بالفرقة. والبدعة مقرونة بالفرقة، يعني دائما الفرقة من علامات أهل البدع والانشطارات والتفرق والتمزق وكذلك يعني تبرأ أمر الله تبارك وتعالى نبيه أن يتبرأ من الذين تفرقوا، قال تبارك وتعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقال في آية أخرى: من الذين فرقوا دينهم ومن الذين فرقوا دينهم كل حزب بما لديهم فرحون. لابد أن نحذر من الفرقة، الفرقة خطيرة جدا، ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الاختلاف، قال: إنما أهلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فالفرقة خطيرة جدا، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن افتراق الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وهي إيش؟ وهي الجماعة، وهي الجماعة. وفي رواية: من كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. نعم. قال رحمه الله: ولا يدعون أعداء العلم من العوام وغيرهم يتمكنون من إفساد ذات بينهم وتفريق كلمتهم، فإن في تحقيق هذا المقصد الجليل والقيام به من المنافع والمصالح ما لا يحصى، ولو لم يكن فيه إلا أن هذا هو الدين الذي حث الشارع عليه بكل طريق. هنا يبين أيضا أهمية التمسك والقضاء على عوامل الفرقة والابتعاد عن كل ما يسبب الإحن والفرقة بين الناس، لأن هذا شعار طلبة العلم، فيجب أن نبذل كل الأسباب التي تجمع الكلمة، وأن نركز عليها، وأن نهتم بها، وأن نبذل قصارى جهدنا في القضاء على كل سبب يسبب الفرقة ويسبب البعد عن الله سبحانه وتعالى. وإنما يأكل من الذئب ماذا؟ يأكل الذئب من الغنم الإيش؟ الشاة القاصية. فعلينا أن نكون يدا واحدة في جميع المجالات، وهكذا شأن المسلمين، ولا سيما طلبة العلم والدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: وأعظم من يلزمه القيام به أهله، ولأنه من أعظم الأدلة على النصح والإخلاص اللذين هما قطب الدين وروحه، وإن بهذا الوصف قطب الدين وإيش؟ وروحه. أحسن عليك. وإن بهذا الوصف يتصف العبد بأنه من أهل العلم الذين هم أهله الذين ورد في الكتاب والسنة من مدحهم والثناء عليهم ما لا يتسع هذا الموضع لذكره. يعني يؤكد ما تقدم من أن يعني الاجتماع هو روح العلم ولب الدين، والجماعة مقصودة، لذلك حث الله تبارك وتعالى على الاجتماع، وحذر من الافتراق، وحذر من البدع التي تسبب ماذا؟ الافتراق. وخير أمور المرء ما كان سنة، وشر الأمور المحدثات البدائع. فإن الانحراف عن هذا الأمر من أعظم ما يسبب الفرقة بين الناس ويبعدهم عن الله ويجعلهم لقمة سائغة لأعدائهم. إذا كان الله عز وجل إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الأمة لا يمكن أن تهلك بسبب نعم يعني أعدائها، وإنما تهلك بسبب تفرقها واختلافها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: أمن من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. نعم. قال رحمه الله: وفيه من تكثير العلم وتوسعة الوصول إليه وتنوع طرقه ما هو مشاهد، فإن أهل العلم إذا كان الطريق وفيه من تكثير العلم وتوسعة الوصول إليه وتنوع طرقه ما هو مشاهد، فإن أهل العلم إذا كانت طريقتهم واحدة تمكن أن يتعلم بعضهم من بعض ويعلم بعضهم بعضا، وإذا كانت كل طائفة منهم منزوية عن الأخرى منحرفة عنها انقطعت الفائدة وحل محلها ضدها، وحصل التعصب والبغض والتفتيش عن عيوب الطائفة الأخرى وأغلاطها، وكل هذا مناف للدين والعقل ولما يتعين على أهل العلم ولما كان عليه السلف الصالح. يقول: إنه ينبغي لطلاب العلم أن يوحدوا طريقتهم حتى في التعليم، وأن يجتهدوا في أن يسيروا على منهج واحد، وهو الطريق الذي رسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته يعني الجد والاجتهاد في طلب العلم والاجتهاد في تحصيله وبذل كل ما في وسعك في أن تجتهد في ذلك. ومن ذلك أن تكون الطريقة واحدة، يعني حتى لو اصطلحوا على طريقة واحدة في التلقي أو في بذل العلم وتنظيم الطريقة التي يسير عليها طلبة العلم حتى لا تتشتت أفكارهم وتتباعد أمورهم. وكلما كانت الطريقة العلمية موحدة في طلب العلم الشرعي كلما كثر النفع والانتفاع والفائدة ونشر هذا العلم، وكلما افترقت الطرق التي يتعلم بها الناس كلما قلت الفائدة. فيعني إذا كانوا متفاهمين متناغمين يسيرون على وتيرة واحدة في طلب العلم يتخرجون وهم قد أفادوا من طرق مشايخهم الذين علموهم العلم الشرعي ونبهوهم له، فينشرونه بين الناس بنفس الطريقة ويعني بنفس الهدف الأسمى الذي هو والمقصود به نشر دين الله سبحانه وتعالى على وجه الذي يرضي. نعم. قال رحمه الله: فالموفق تجده ناصحا لله بتوحيده والقيام بعبوديته ظاهرا وباطنا وبإخلاص واحتساب وتكميل لها بحسب وسعه، ناصحا لكتاب الله بالإيمان بما يشتمل عليه والإقبال على تعلمه وتعلم ما يتعلق به ويتفرع عنه من علوم الشريعة كلها، ناصحا لرسوله بالإيمان بكل ما جاء به من أصول الدين وفروعه وتقديم محبته على كل محبة بعد محبة الله تعالى وتحقيق متابعته في شرائع الدين الظاهرة والباطنة، ناصحا للأمة والمسلمين من ولاتهم وعلمائهم ورؤسائهم في محبة الخير لهم والسعي في إعانتهم عليه قولا وفعلا، ومحبة اجتماع الرعية على طاعتهم وعدم مخالفتهم الضارة، ناصحا لعامة المسلمين يحب لهم ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكره لنفسه ويصدق ظاهره باطله وأقواله أفعاله ويدعو إلى هذا الأصل القويم والصراط المستقيم. فنسأل الله الكريم أن يرزقنا حبه وحب من يحبه وحب من يحبه وحب العمل الذي يقربنا إلى حبه ويهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ختم المصنف رحمه الله هذه الرسالة المباركة بنداء عظيم وبتوجيه كريم نابع من محبته لطلابه ولطلاب العلم، فإن الموفق من يجتهد في طلب العلم على وفق هذه القواعد التي بيّنها المصنف والتي كلها مبنية على هدي الكتاب والسنة، فمن وفق لتطبيقها نجح في العلم والتعلم والتعليم، ومن حاد عن هذه الطريق فإنه يتخبط في دياجير الظلام. ثم بيّن أن من يعني أداء حقوق هذا العلم أن يكون طالب العلم ناصحا لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ثم أشار إلى طريقة ما معنى النصيحة. أما النصيحة لله فهو الإيمان به وتحقيق التوحيد والتصديق بكل ما جاء عنه سبحانه وتعالى والاعتماد عليه في كل صغيرة وكبيرة والتوكل عليه والاعتماد عليه وطلب الهدى منه وطلب العون منه سبحانه وتعالى. فإن الإنسان إذا لم يكن له عون من الله فإنه سيخفق، إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه ماذا؟ اجتهاده. أما النصيحة لكتاب الله فهو الإيمان به وتطبيقه وإحلال حلاله وتحريم حرامه والإيمان بمحكمه والعمل بمحكمه والإيمان بمتشابهه ورد المتشابه إلى المحكم وتعلمه تدرس تعلما وتعليما، فإن خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وأما النصيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم فهو محبته بعد محبة الله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وعشيرتكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فلا بد أن نحبه أكثر من محبة أنفسنا. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. ولما قال عمر: يا رسول الله، والله إنك أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، فقال: لا يا عمر، والذي فقال: لا يا عمر، والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال عمر رضي الله عنه: والله يا رسول الله، لأنت الآن أحب إلي من كل شيء، حتى من ماذا؟ حتى من نفسي. قال: الآن عمر، الآن يا عمر. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا انقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. لكن هذه المحبة لا تخرجنا عن طور الإيمان به واعتقاد أنه بشر وأنه عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع. هذا هو الذي يجب أن نعتقده تجاه يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما النصيحة لأئمة المسلمين فهو الدعاء لهم وتمني الخير لهم وتسديدهم فيما يحتاجون فيه إلى تسديد وإسداء النصح لهم بالطرق الشرعية التي سنها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن نتجنب الفضائح وأن نتجنب التشهير وأن نتجنب يعني الإثارة على ولي الأمر حتى ولو كان عنده أخطاء أو كان ظالما أو كان يأكل بعض الحقوق، فإن الواجب علينا أن نصبر على ذلك، نصبر على ذلك ونعطيهم حقا، نعطيهم حقهم، ونسأل الله الذي لنا كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك الدعاء لهم، ولأن في صلاحهم صلاح الرعية وبفسادهم تفسد الرعية. وأما النصيحة لعامة المسلمين فهو تعاهدهم ورفع أو دفع خلاتهم والذب عن أعراضهم والتكاتف معهم ومحبتهم وإشعارهم بأنك تحبهم وأنك تحبهم في الله عز وجل، إذ أن أوثق عرى الإيمان هي الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله. فهذا هو هذه نهاية هذه الرسالة، وهي عبارة عن عجالة لشرح أو للتعليق على كتاب نبذة في آداب المعلم والمتعلم، فسمعنا إليها على في خلال 3 جلسات. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا وما تعلمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. وقد تم الفراغ من التعليق على هذه الرسالة في يوم الأربعاء السابع الثامن من شهر رجب سنة 338 للهجرة النبوية. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ووفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح. وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ولا تنسونا من دعائكم في ظهر الغيب. الله نسأل أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى. وكما قلت تم الانتهاء من التعليق على هذه في مسجد الشيخ صالح الكندري في حي الشيخ صباح السالم، وهي الدورة 16 من دورة الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه.